الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اطلعت أيها الإخوة الكرام على أمر ذكره المتحدث العسكري في صفحته، فأحببت أن أعلق عليه تعليقا يفيد الآباء ويفيد الشباب ويفيد الدعاة. أمر خطير جدا. كتب في صفحته قال: تمكنت عناصر تأمين قطاع شمال سيناء أثناء قيامها بمداهمة أحد مقرات العناصر الإرهابية من ضبط عدد من الأسلحة والذخائر والملابس العسكرية. كل هذا نسأل الله أن يمكنهم من دحر الإرهاب ومن دحر الإرهابيين ومن يواليهم ومن يعاونهم. لكن الذي يعنينا أنه قال: عثر في طيات أحدها على رسالة من أحد عناصر التنظيم الإرهابي يبدي فيها ندمه واستغفاره عن قتل الأبرياء بدعوى نصرة الدين، ويعترف من خلالها بأنه يخشى على نفسه أن يكون بما فعل من الآثام والشرور قد أصبح ممن حق فيهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، أو أنه بما اقترفت يداه قد أصبح من كلاب أهل النار. الرسالة مصورة، من أراد يعني أن يصورها هي موجودة مصورة من صفحة المتحدث العسكري. نصها كالآتي، كتب الشاب وقال، سأقرأ الكلام وأعلق تعليقا قليلا جدا. قال: أستغفر الله أستغفر الله، اللهم إليك. اللي كتب الكلام ده شاب من شباب المنتمين إلى تنظيم ما يسمى ببيت المقدس أو أنصار بيت المقدس، الذين جعلوا بيت المقدس في خلفهم في ظهرهم وتوجهوا لكي يحرروا بيت المقدس اللي في مصر. كتب هذا الشاب ويقول: أستغفر الله أستغفر الله، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وطلق عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو أن يحل علي سخطك، لك العبد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدعاء الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث معضل ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما يسمى برحلة الطائف. المهم أنه كتب هذا الكلام وهو يستغفر ربه سبحانه، ثم قال بعد ذلك: اللهم لا تجعلني من كلاب النار. كلاب النار هؤلاء هم الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم كلاب النار. فقال الشاب، اسمعوا، قال: اللهم إني أدعوك لتغفر لي وألا تجعلني من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام الذين يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. اللهم لا تجعلني من كلاب النار. خايف لحسن يكون من الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. ثم قال: اللهم لا تجعلني عاصيا لا تغفر له. اللهم إني أتوب إليك من كل فرد سال دمه على يدي بزعم أنه عدوك أو أنه من الكفرة والطواغيت. الولد بيتوب إلى الله من إسال الدم أي عسكري أو جندي قتله أو أي فرد بدعوة بزعم أنه عدوك أو أنه، يعني معنى ذلك هو ليس مقتنعا بهذا الكلام، أو أنه من الكفرة والطواغيت. اللهم اغفر لي كما غفرت لنبيك موسى عندما وكذ فرد بريء فقتله، وأتوب إليك من كل فرد بريء قتلته بحجة أنني أنصر دينك. اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، تبت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت عزما أكيدا على ألا أعود. هذا الكلام يعني تعليقي عليه إن شاب بهذه المثابة يقبض عليه أو يقتل ويوجد هذه الورقة في جيبه، معنى ذلك أنه غير مقتنع بما يفعل ويخشى على نفسه أن يموت وهو من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام الذين يقولون من خير قول البرية والذين لا يجاوز الإيمان تراقيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قد يقول قائل ولماذا هذا هو المهم، لماذا لا يفر ويترك هؤلاء؟ أقول لا يستطيع، لو أراد الفرار لقتلوه، فإذا هو معهم غصبا عنهم. وهذا هو الفرق. بقول الكلام ده للشباب ليه؟ القصد من هذا الكلام إني بقوله لحسن البعض يقول لك يا عم بيروج للمتحدث العسكري وللجيش، وإيه يعني لما روج للمتحدث العسكري وللجيش؟ أنا بفضل الله تبارك وتعالى أتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء لجيشي بالنصرة، للجيش المصري بأن ينتصر. وهذا كلام قلناه كثيرا وسمعتموه منا كثيرا، وخالفنا فيه من خالف، ولا نعي بهم ولا نعبأ بأمثال هؤلاء. لكن المهم أنا عاوز أقول للشباب المغرر بيه، أنت لو جيت عندنا المسجد وبعد ما قعدت معانا ما عجبناكش ومشيت قررت تمشي، امشي ألف سلامة، الباب زي ما بيقولوا يفوت الجمل، زي ما أنت عايز تمشي، ما أنتش خايف مننا. لو دخلت أي بيت من بيوت الله وحضرت لأي شيخ من المشايخ بتتعلم، وبعد ذلك أردت أن تترك المسجد أو تترك الدعوة أو تسيب الصلاة، لن نفعل معك شيئا. فأيها الشاب المغرر بك، قبل أن تذهب إلى أمثال هؤلاء اقرأ هذا الكلام، واعلم جيدا أنك إن أخطأت وذهبت إليهم ثم أردت أن تعود بعد أن تتعلم، لأن معظم الذين يذهبون إليهم مجموعة من الجهال، والدليل على ذلك إن الرسالة مكتوبة مليئة بالأخطاء اللغوية، يعني بيكتب فرد فرد، يعني شخص واحد كتبها فرد بالضار، أخطاء إملائية وأخطاء لغوية كثيرة جدا، يعني احنا بنحاول نطلع الأخطاء واحنا بنقرأ، لكن الأخطاء مليئة، يعني معنى كده انه مش طالب علم أصلا. فهذا الذي ذهب إليهم حينما علم أو شك فيما هو عليه، لأن الإنسان علشان يقاتل لازم تكون متيقن 100%، أنت هتعيش مرة واحدة والموت مرة واحدة، فإما جنة وإما نار، لابد أنك قبل ما تتحرك تعتقد اعتقاد اسمه اعتقاد جازم، وقدة اطابطت في القلب، ما يبقاش الأمر في غبش. فإن أردت في يوم من الأيام أن تترك هؤلاء وتعود صدقني سيقتلونك. فإذا أنت من الآن لا تتصرع بدعوى الجهاد في سبيل الله، أين هو الجهاد ومتى يكون الجهاد وتحت راية من يكون الجهاد؟ أيها الشباب تعقلوا، أنا جعلت هذه الرسالة بين أيدي الشباب علشان أي شاب يجي يفكر في هذا الأمر يفكر 1,000,000,000,000 مرة، لأن هذا الشاب يريد أن يرجع ولكن خايف حتى تقتله رصاصات القوات المسلحة فيقتل هو، يكثر سواد هؤلاء التكفيريين هؤلاء الخوارج الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، وأن يهدي شباب الأمة، وأن يهدي شيوخ الأمة، وأن يهدي نساء الأمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.